أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، المسلم عزيز بالإسلام، عزيز بدينه، عزيز بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كان بالعزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. انظر إلى سلفك الصالح دائما، ينبغي علينا أن ندرس أبناءنا سيرة الصحابة الكرام وسير التابعين وسير السادة العلماء الذين حلوا أبوابهم وساروا على طريقهم. ينبغي أن نتدارس هذه السير فيما بيننا، نأخذ منها العبرة والعظة. مروا بالشدائد ومروا بالصعوبات، وكانت أيام السراء وجاءت عليهم الضراء، وكانت لهم انتصارات، كانت عندهم مزايا. ماذا فعل؟ انظر سعد بن ابي وقاص لما اسلم، امه تقول له: يا سعد، الم تزعم ان ربك يامرك بذل امك؟ قال: بلى. قالت: وانا امك امرك ان تكفر بهذا الدين؟ فقال: لا يا امي، والله لا اترك ديني لشيء ابدا. قالت: اذا والله لا اكل ولا اشرب حتى اموت، فتعير بي ويقال لك يا قاتل امك. فاذا بها لا تأكل يوما ويأتيها يجرها، ثم اليوم الثالث، ثم اليوم الثالث، ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب. ورغم ذلك يقول لها: يا أمي اعلمي، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا أمامي وأنا أمر، لا أترك ديني هذا أبدا، فكلي أو لا تأكل. رضي الله عنه وأرضاه. وأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. فأمر الله تعالى بالرفق بأمي وببرها، ولكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعه. لا طاعة للمكروه في معصية الخالق. وهذا عمر كلمته المأثورة الراسخة العظيمة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وربعي بن عامر يذهب إلى رسطس في مقر مملكته، ورسطس يشتاط غضبه ويقول له: ما الذي جاء بك؟ ما الذي أدخلكم بلادي؟ أليس الذي أدخلكم الجوع؟ ارجعوا وأعطيكم كل عام كسوة لكل واحد منكم، وأقسم لكم طعاما وشرابا. فقال: نحن قوم تعافنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. إذا أنت عزيز بالإسلام. هذا رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. تأتيه قريش وتذهب إلى عم أبي طالب ويكلمون: إن ابن أخيك سب أحلامنا وسب آلهتنا، مره فليكف عنه. وإذا به يمضي في طريقه كالجبل الأشم الأعظم عليه الصلاة والسلام وما ترك دينه أبدا، مرت به شدائد وكروبات ومرت بالجبال نذابا، ولكن لم يعتزل بإسلامه. لما كذبته قريش بأسرها ذهب وحده إلى الطائف يمشي على قدمين لا يكل ولا يمل، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن الله نصره ويعلم أن الله غالب على أمره وأن الله مظلم دينه وأن الله مع أوليائه. ذهب إلى الطائف ونال منه أعظم ما نال قريش، ورغم ذلك لم يتزاد على الإيمان في قلبه ولم يترك دعوته ورسالته، بل ازداد تمسكا، فرفع الله تعالى إلى السماء إلى مكان لم يصل إليه بشر. وكانت رحلة الإسراء والمعراج عقب ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، المسلم يعتز بإسلامه. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه تأسره قريش وهم وأهم يقتلونه، صلبوه وكادوا يرمونه بالسهام يقتلوه، وإذا به يتقدم إليه أبو سفيان وكان إذاك مشركا، تقدم إليه وقال له: يا خبيب، أيسرك أن نكرم سراحك نعفو عنك وترجع إلى أهلك وأولادك سالما ومحمد مكانك يقتلك؟ رضي الله تعالى عنه علم أن رسول الله أعز عندهم من أنفسهم ومن أبائهم ومن أبنائهم ومن كل شيء في الحياة الدنيا. علموا أن سبب سعادتهم وسبب عزهم وفلاحهم هو أن يسيروا، وسبب عزهم وفلاحهم أن يسيروا خلف رسول الله عليه السلام وأن يعظموه. فقال: والله ما يصدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيب شوكة إن شاء الله. يعني رسول الله يصاب بشوكة ولا أقتل أنا؟ لا أقتل، أنا أقتل ورسول الله لا يصاب بشوكة. أنت الآن في زمان على المرأة، مرأة من الناس ومسمع من الناس، تسمع دعوات مجرمة. إيش السنة هذه؟ إيه كتاب البخاري ده؟ إيه صحيح مسلم؟ إحنا ما علينا، بس أنت تقرأ القرآن وخلاص. لا يا أخي، هؤلاء قوم مجرمون لا يعرفون دينك ولا يعرفون ربك ولا يعظمون شريعتك ولا يعرفون سلف نسأل الله العافية والسلامة، إنما يريدون أن يطعنون في أعلام هذه الأمة، في أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقبلهم الصحابة الكرام. وهذا هو طريق الحاكمين على أهل الإسلام. لا، من لم يعظم آباءه وأجداده فلا عظيم عنده. من لم يعظم رسول الله عليه السلام وأصحابه الكرام البرر وأتباعهم وأتباع أتباع وأتباع أتباعهم الذين ساروا على طريقتهم، فمن أين يأخذ دينه؟ من أين عرفنا الدين؟ حملناه عن كامل عن كامل، حمل إلينا هذا الدين إلى أن وصل إليه. القرآن متصل السند إلينا إلى الآن، السنة النبوية متصلة السند إلى الآن وإلى قيام الساعة، لا يوجد حرف. قال الرسول عليه السلام: إلا وقد حفظ الله هذه الأمة والحمد لله رب العالمين. اعتز بالإسلام، كن عزيزا، كن مستمسكا، سواء كنت في بلدك أو في غير بلدك، اعلم أنه سيأتي زمان القابض على دينك كالقابض على الجمر. والله أنا أظن هذا الزمان الذي أنت فيه، ونسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظك وأن يرضى على قلوبنا بالإيمان وأن يزكي قلوبنا أبدا بعد الهدى. أيها الأحبة الكرام، يا شباب الإسلام، دائما أذكر نفسي وإخواني بقصة عبد الله بن عباد السلف، هذا الشاب العظيم من شباب الصحابة، وخاصة إخواننا الذين يسافرون إلى بلاد الغرب إما في تجارة أو في دراسة أو ما شابه ذلك. نقول لهم: احذوا حذو هؤلاء الكرام الأباجم. عبد الله بن عباد السلف أسره الروم، أسرته الروم، وإذا بهم يذهبون به إلى ملك الروم ويقول له: يا عبد الله، تنصر وأشركك في ملكي وأزوجك بملكي. إيه رأيك؟ هذا عرض هائل، عرض من أبنائنا، والله من يبيض دينه ليبحث سريعا بكل ما أوتي على الجنسية الأمريكية أو الجنسية البريطانية أو الجنسية أي جنسية أوروبية أو غير ذلك. هو يبيع دينه، يعني يقيم دينه مجانا بلا عوض. يفعل ما شاء عشان بس يأخذ الجزية. يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، يترك عز شيء في الدنيا كلها مقابل أن يأخذ على هذه الجزية. هؤلاء الأماجد الكرام يقال لهم اتركوا دينكم وتنصروا ونشرككم في ملكنا ونزولكم منه. فإذا بي يقول الله لو أعطيتني ملكا وملك آبائي وملك أجدادي وملك العرب وملك العرب والعجم على أن أترك ديني ما تركت ديني طرفة عين. الله جبل الشاش رضي الله عنه يحبسه ويجيعه حتى تنثني رقبته من الجوع والعطش، ثم يدخلون عليه لحم الخنزير والخمر، والله لا يأكل يا أيها الأحبة ولا يشرب الخمر. كان يموت هو فقيه عالم يعلم أن الضرورة تحل لهم أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير أو أن يشرب الخمر، لكنه علم أن هناك أمة تتربص أمة محمد ألا هو النصارى الملحدون، فإذا به أبدا قال والله لا أشركه فيه. إذا به يخرجوه ويقول له الملك ملك قل ويحك كدت تموت ما لك أن تأكل، قال والله علمت أن الضرورة أحلت لي ولكني كرهت أن أشرككم بأهل الإسلام. علمت لذلك إخواني إخواننا اللي يجلسوا على الإنترنت ويعملوا ما يسمونه بالطنشات والمحادثات ويتحادث مع كفرة إن لم يكن له عنده إن لم يكن عنده علم وحجة وبرهان يدعو الناس به، احمي نفسك عليك بنفسك، حصن نفسك أولا ثم ادعو غيرك. إياك إياك أن تغتر بما عند المرء الكافر من زخرفة وبهرة، إن هذا يأخذ بقلوب كثير من الناس ولكنه والله قوم الذين لهم ولم تزل. أنت عندك أعظم أسباب الرضي والتقى، ولكننا تخلفنا لما تخلفنا عن الاستمساك بالقرآن والسنة. مولانا يقول لنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ما هو أحسن ما أنزل إلينا؟ هو القرآن الكريم. مولانا يقول لنا اتبعوه استمسكوا به، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ولكننا لا شك أننا بعيدين، هناك بعد بعيد بيننا وبين الاستمساك والسير على طريق دائما يحب الله كما يحب الأرض. أيها الأحبة الكرام، في عام 187 للهجرة أيام العز، أيام كان الناس مستمسكون بأمر ربهم ويسيرون على طريقة نبيهم، في زمان هارون الرشيد رحمة الله عليه كان بين الروم وبين هارون رحمة الله عليه عهد، وكانوا يأتون بالجزية من بلادهم إلى بلاد الإسلام، فقاموا على الملكة التي عندهم وعزلوها وولوا عليهم فارسا شجاعا يقال له نقفور، فأول ما ملك وقام على الملك أرسل هذا الرسالة إلى هارون الرشيد، قال له من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقيمت مقام الرخ، الرخ ده طائر كبير جدا، ولكنها أقامت نفسها مقام البيضة، أقامت نفسها مقام صغير، طائر لا يقصر الطير يمشي على البيت، وإنها أتت إليك لأموالنا، كان حقيق بك أن تأتي أنت بهذه الأموال إليك، فإن جاءتك فإذا جاءتك رسالة هذه فاجمع المال الذي أخذته وانج بنفسك وإلا بيني وبينك السيف. طبعا هذا الكلام يؤثر في من ضعف إيمانه ونقص يقينه وقلت عدته وليس عنده عدة، ليس عنده ركن ركيب يركب إليه. أما مثل هارون رحمة الله عليه الذي يشوه صورته في الإعلام الخبيث له، فإذا به يقول لا يستحق أن يكتب له جواب على ورقة أخرى، يأتوني برسالته ويقلب الورقة ويكتب على ظهرها بسم الله الرحمن الرحيم من هارون، يكتب على ظهرها من هارون أمير المؤمنين من هارون امير المؤمنين الى نفور كالدردور. يا ابن الكافره الجواب ما ترى وما تسمع. ما عندناش كلام، ما عندناش كلام نطلع نتكلم في كلمتين واحنا ما احنا زي كده لا. واذا به يجهز جيشا ويغزو هرقلا، يغزو مملكته ويخربها ويقتل منهم ويأسر ويأسر ابنة ملكهم. وإذا به يأتي دليلا ويضرب بالطب على رأسه ويقول له لتعلم أن المسلمين رجال. وإذا به يقول له يا أمير المؤمنين سآتيك بالجزية إلى بلاد ولا أخلف معك عهدا. رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا نعلم لما أسر الروم امرأة واحدة من نساء المسلمين، وإذا به تنادي والملائكة تنادي من هناك من سجن الروم ومعتصمات، رغم ما كان المعتصم من ذنوب وآثام، ولكنه كانت عند النصرة بإذن الله. إذا به يرسل رسالة فورا إلى ملك الروم، والله إن لم تفك أسرار وأسرى جميع أسرى المسلمين، والله لآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندك. هكذا الاسم، هكذا يكون المرء معتزا بالله. اذا كنت معتزا بالله تعالى تعلم ان سعادتك ايها السعيد في اتباعك لهدي ربك الذي اختاره الله، الله الذي خلقك، والله الذي اوجدك، والله الذي يرضيك بالالاء ونعم سبحانه وبحمده، اختار لك دستورا عظيما الا هو كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهدي السلف الصالح. سر عليه تفوز وتفلح وتعلم دائما ابدا انك عندك تقصير فتستكين لله عز وجل. مهما بلغت من درجات الكمال فانت مقصر، ودائما ابدا يكون عندك هذا العنوان: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، حتى لا ياتيك الشيطان فيقنطك وييأسك من رحمه الله تعالى. لا، تعلم يقينا ان الله جل جلاله واسع العفو واسع المغفرة، مهما أذنب العبد واستكثر من الذنوب ثم تاب إلى ربه ومولاه الله تعالى يتوب إليه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال فعلم، فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب غفرت العبد. ثم عاد وقال يا رب، بعد ان عاد الى الذنب تاب الى الله وقال يا رب اذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال مولانا جل جلاله: علم عبدي ان له ربا يأكل بالذنب ويعفو عن الذنب غفرت لعبدي. وهكذا ثلاثا. فقال الله تعالى: فليفعل ما شاء. يعني اذا اذنب العبد وغلبته نفسه او اغضبه الشيطان الرجيم عافانا الله اياكم ثم تاب الى الله بصدق، فإن الله تعالى يتوب عليه ما دام على هذه الحال. ولكن لا يغرك عفو الله تعالى وسعة رحمته. واعلم أن العبد قد يثقل الميزان سيئاته بسيئة فيذهب به إلى النار، أو يثقل الميزان حسناته بحسنة فيذهب به إلى الجنة. واعلم أن الأعمال بالخواتيم، اعلم أن الأعمال بالخواتيم، والعبد يعمل أعمال الجنة، أعمال أهل الجنة، حتى لا يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله العافية، والعبد يعمل بأعمال أهل النار، حتى لا يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك كان عبد الله بن عمر يقول: يا رب اللهم ولا تكوني عندك شقيا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم حسنا خاتمة بعد طول عمرنا حسن عمل، وأن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن يحفظ مصر من كل سوء وشر، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا.